أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. سبق تفسير الآيات الكريمة التي تتحدث عن قسمة الخير الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون قتال مع المشركين. ثم بين الله عز وجل مصارف ذلك الفيض لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال سبحانه: للفقراء المهاجرين. وهذا بدل من قوله لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ليبين أن المراد بذلك المهاجرون، ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها ديارهم وأموالهم. إذن يكونوا فقراء المهاجرين أو الفقراء المهاجرون، ووصف للمهاجرين أنهم فقراء الذين أخرجوا من ديارهم. هؤلاء يستحقون الفيئة، فهؤلاء خرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أثنى الله عز وجل على المهاجرين بأنهم صادقين. وما علامة صدقهم؟ علامة صدقهم أنهم تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل من الله ورضوان ونصرة لله ورسوله. فعلامة صدقهم ترك مرغوباتهم وترك حياتهم وترك بيوتهم وأموالهم. ولا يترك الإنسان بيته وماله وحياته وتجارته إلا إذا كان هناك شيء أغلى من ذلك. فما الذي يطمعون فيه أغلى من ذلك؟ هو نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فوصفهم الله بالصادقين. ثم قال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار. والدار هي المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. لأنها كانت بلدهم، والضمير في قبلهم للمهاجرين. فإن قيل كيف قال تبوأ الدار والإيمان وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان، يعني تبوأ الدار تبوأ المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، كيف تبوأ الإيمان من قبلهم؟ فالجواب من وجهين: الأول أن معناه تبوأ الدار وأخلص الإيمان، إذن هنا على تقدير فعل محذوف وأخلص الإيمان، فهو كقوله فعلقتها سبنا وماء باردا، تقديره علقتها سبنا وسقيتها ماء، لأن العلق هو ما تطعمه الدابة، وأما الماء فلا يكون علقا إنما يكون سقيا. فلما عطف الماء على السبن أشار بهذا العطف إلى وجود فعل محذوف، علقتها تبنا وسقيتها ماء. فهنا في الآية تبوأ الدار وأخلص الإيمان، هذا وجه من الوجهين. والوجه الثاني أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمكنهم فيه، كما جعلوا المدينة كذلك. إذن هنا كأن الإيمان مكان وهم توطنوا ذلك المكان، فرضي الله تعالى عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. فإن قيل قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان، فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك فيه لأنها كانت بلدهم. إذن هنا المعنى واضح لا إشكال فيه، تبوأوا الدار من قبلهم يعني قبل المهاجرين كان الأنصار يعيشون في المدينة، وأما سبقهم لهم بالإيمان فمشكل، لأن أكثر المهاجرين أسلموا قبل الأنصار، أول من أسلم هم من قريش من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر، السيدة خديجة، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا بلال، سيدنا زيد، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كانوا في مكة وهؤلاء مهاجرون، فكيف يسبقهم الأنصار بالإيمان؟ فالجواب من وجهين: الجواب عن إشكال أن أكثر المهاجرين أسلموا قبل الأنصار، أحدهما أنه أراد بقوله من قبلهم من قبل هجرتهم، من قبل هجرة المهاجرين آمن الأنصار، إذن ليس من قبلهم من قبل إيمان المهاجرين آمن الأنصار، وإنما من قبل هجرة المهاجرين آمن الأنصار. الأنصار آمنوا على مرحلتين، كانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، فدخلوا أو دخل أكثرهم في الإيمان قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. إذن تبوأوا الدار قبل المهاجرين لا إشكال فيه، وتبوأوا الإيمان قبل وصول المهاجرين إلى المدينة، ليس قبل دخول المهاجرين في الإيمان. هذا الوجه الأول. والآخر أنه أراد تبوأوا الدار مع الإيمان معا، أي جمعوا بين الحالتين قبل المهاجرين، لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوء الدار، فيكون الإيمان على هذا مفعولا معه، يعني تبوأوا سكن المدينة على صاحبها الصلاة والسلام مع الإيمان قبل أن يكون المهاجرون كذلك. وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال وعن السؤال الأول، فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم يلزم السؤال الأول. يعني لما نفهم هذا أن الأنصار جمعوا بين سكن المدينة والإيمان معا، فلا يلزم منه السؤال لماذا تبوأوا الإيمان من قبلهم، فهم. أما على التفسير الثاني يحتاج أن يسأل، إذ لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفا على الدار. إذن هذه منقبة للأنصار ذكرها الله عز وجل أنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والخصيصة الثانية أنهم يحبون من هاجر إليهم. المحبة هنا أعلى من مجرد القبول، في قبول لمن يهاجر إليه قبول عقلي، يعني مثلا إخواننا هربوا من بلادهم إلينا، مقتضى العقل أن نرحب بهم، مقتضى العقل أن نقبلهم، مقتضى العقل أن نساعدهم، مقتضى العقل أن نعينهم. لكن ربما نفعل مقتضى العقل بلا محبة، يعني من باب الواجب. الإنسان أحيانا يؤدي واجبه غير محب له، يجزئه عند الله تعالى أنه قام بفريضته لكن لا يأخذ به كمال ثوابه. أما الأنصار فهم يحبون من هاجر إليهم، ليس مجرد قضية عقلية أو وجوب ديني، حصل لديهم محبة لهذا لأن هذا مما يرضي الله تعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذه خصيصة ثالثة. قيل إن الحاجة هنا بمعنى الحسد، يعني لا يجدون في صدورهم حاجة حسدا لما أوتي المهاجرون، ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها، والضمير في يجدون للأنصار وفي أوتوا للمهاجرين، يعني لا يجد الأنصار في صدورهم حاجة حسدا مما أوتي المهاجرون. المهاجرون قد يأتون فقراء وليس بأيديهم مال وليس بأيديهم متاع، لكن ربما كان في عقولهم فكر استطاعوا به العمل والتجارة وتحصيل المال والغنى. فهل يقول الأنصاري لنفسه كيف قدم هذا فقيرا ثم اغتنى؟ لا يجد الأنصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون في صدورهم ذلك الحسد، بل يحبون إخوانهم. نعم. والمعنى أن الأنصار تطيب نفوسهم بما يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره. سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المهاجرين من هذا الفيء، من فيء بني النضير، ولم يعطي الأنصار، فلا يجدون في صدورهم شيئا بسبب ذلك، ويؤثرون على أنفسهم أي هذه الخصلة، الخصلة الأولى تبوأ الدار والإيمان، الخصلة الثانية يحبون من هاجر إليهم، الخصلة الثالثة لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الخصلة الرابعة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو كانوا في غاية الاحتياج، يعني يقدمون إخوانهم المهاجرون على أنفسهم مع كونهم محتاجين. والخصاصة هي الفاقة، وروي أن سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذه القرى على المهاجرين دون الأنصار، القرى هذه قرى بني النضير، قال للأنصار إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة، وإن شئتم أمسكتم أموالكم وتركتم لهم هذه، فقالوا بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة، يعني نعطيهم من أموالنا ونعطيهم الغنيمة زيادة في الإحسان. وروي أيضا أن سببها أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين جاءه زائرا إلى بيته، فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته والله ما عندنا إلا قوت الصبيان، ما عندنا شيء نكرم به ضيفنا إلا قوت صبياننا، فقال لها رضي الله عنه نومي صبيانك، يعني أشغليهم حتى يناموا قبل أن يأكلوا، وأطفئ السراج، أطفئ الضوء، وقدمي ما عندك للضيف، ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل، يعني ندخل بالطعام إلى مكان الضيف فنضع الطعام ثم نفعل شيئا فينطفئ السراج، فالآن الضيف لن يرى ماذا يجري، فنحن نمد أيدينا إلى الطعام نوهمه أننا نأكل حتى يأكل مرتاحا، لأن الضيف إذا لم يرى صاحب البيت يأكل لا يأكل مرتاحا، وهذا مما تختلف فيه الشعوب أحيانا، بعض الشعوب يقدم الطعام للضيف وصاحب البيت لا يأكل، بعض الشعوب إذا لم يأكل صاحب البيت الضيف لا يأكل، هذا اختلاف ثقافي. فالمهم أنهم أوهموه أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، فأكل الضيف وشبع وسر، ففعل ذلك. فلما غدا صاحب البيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عجب الله من فعلكما البارحة، ونزلت الآية، نزل وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ومما يذكر عن الأنصار قبل الإسلام، كان هناك ملك من ملوك اليمن اسمه تبع، هذا الملك هو الذي أول من كسى الكعبة، يعني جعل على الكعبة كسوة وغطاء ستارة. هذا الملك لما قدم إلى المدينة حارب أهل المدينة كي يدخل إليها، فكانوا يحاربونه، فلما ينتهي النهار يرجع جيشه إلى معسكره ويرجع أهل المدينة إلى بيوتهم. فلما طال حصاره للمدينة صار أهل المدينة يرسلون إليه طعاما في الليل بعدما ينتهي القتال، في الليل في المساء يقدمون لجيشه الطعام. فتعجب تبع قال كيف هؤلاء نحاربهم نهارا ويكرموننا ليلا؟ فسأل حبرا من أحبار اليهود قال ما شأن هؤلاء القوم؟ قال إنك لم تسلط على هذه المدينة فإنها مهاجر آخر نبي، آخر نبي سيكون سيأتي هنا، لذلك أنت لن تسلط على هذه المدينة. فعندها رجع تبع عن حصاره لهذه المدينة ومحاربته لأهلها وصالحهم. ثم اشترى تبع مكانا في المدينة وبنى فيه بيتا، بنى فيه بيتا، وقال هذا البيت إذا جاء آخر نبي ينزل فيه. فيقال والله تعالى أعلم، هذا الخبر هو من أخبار المؤرخين وليس من روايات المحدثين، يعني أسانيده ليست كأسانيد الحديث، هذا يذكر في السير ويذكر في الأخبار التاريخية. فيذكر أن هذا البيت تداولته الأيدي، يعني بيع واشتري وبيع واشتري، حتى وصلت ملكيته إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فنزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من كان ضيفا عند الآخر؟ أبو أيوب ضيف عند رسول الله أم رسول الله كان ضيفا عند أبي أيوب؟ هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تذكره تلك القصة التاريخية. فهذا من فضائل هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم. يقول سبحانه بعد ذلك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس هو البخل والطمع، وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك. من الشح والبخل أن الإنسان لا يعطي ما عنده لغيره، هذا شح، يمنع غيره مما عنده. لكن زيادة على ذلك بعض الناس لا شيء عنده لكن يضيق صدره إذا وجد عند غيره، هذا شح النفس. ما عندك شيء، ما أخذ منك شيئا ولا أخذ من مالك شيئا، لكن نفسه تشح أن يكون عند غيره ما ليس عنده. فمن برئ من هذه الأخلاق وبرئ من هذه التصورات الداخلية التي تتعب الإنسان وتفسد حياته وتفسد معيشته وتنكد عليه، من برئ من هذا كله وقي حمي من شح نفسه. فوقاهم الله شح أنفسهم، الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم الله بذلك وبأنهم يؤثرون على أنفسهم وبأنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي المهاجرون وأنهم يحبون المهاجرين رضي الله تعالى عنهم. ثم وصفهم سبحانه بوصف من عنده فأولئك هم المفلحون. إذن المهاجرون هم الصادقون، والأنصار هم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم هذا معطوف على المهاجرين والأنصار المذكورين قبله. فالمعنى أن الفيء ما أخذه المسلمون بدون قتال للمهاجرين وللأنصار ولهؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، ويعني بهم الفرقة الثالثة من الصحابة. الآن هذا تفسير غير التفسير الذي نحن يسبق إلى أذهاننا أن الذين جاءوا من بعدهم هم التابعون. المقصود هنا أنهم من ليسوا من المهاجرين وليسوا من الأنصار من الصحابة، وهم من عدا المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة، فهؤلاء لا يصفون بالمهاجرين وليسوا أنصارا، هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم. هذا وجه في تفسير الآية. وقيل يعني من جاء بعد الصحابة في الزمن وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة، هذا المعنى الأظهر. وعلى هذا حملها الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيض، لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله. فهنا يأتي فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سياق الآيات وارد في قضية الفيء، الفيء للمهاجرين وللأنصار وللذين جاءوا من بعدهم، هذا سياق الآية. لكن عموم لفظها يتضمن تعديل الصحابة، كون الصحابة عدولا. ما معنى العدل؟ العدل هو الذي زكاه الله هنا، العدالة هنا تزكية الله تعالى لهم. لذلك علماء الحديث رضي الله تعالى عنهم عندما يبحثون عن صحة الحديث ويفتشون عن أحوال رجاله ويبحثون عن عدالتهم وعن ضبطهم، لا يبحثون عن عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول. بماذا؟ بتعديل الله إياهم. فالمهاجرون قال عنهم الله عز وجل: وأولئك هم الصادقون. هل يحتاج أحد المهاجرين بعد ذلك إلى ثناء الخلق بعد أن أثنى عليه الخالق سبحانه؟ لا يحتاج. كذلك الأنصار أثنى عليهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم المفلحون، هل يحتاجون إلى ثناء أحد من الخلق بعد أن أثنى الله عليهم؟ لا يحتاجون. من هم رواة الحديث من الصحابة؟ المهاجرون والأنصار، والرواية عن غيرهم قليلة. وهذا الغير يدخل في الآية الثانية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك من وجدناه يطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرج من هذه القسمة. أحد أئمة البيت رضوان الله تعالى عليهم، سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا زين العابدين ابن سيدنا الحسين ابن سيدنا علي ابن أبي طالب، جاءه رجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: هل أنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم؟ قال: لا. قال: فهل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم؟ قال: لا. قال: فهل أنت من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا؟ ما أراك إلا قد خرجت من الإسلام، إذا لم تكن من المهاجرين ولم تكن من الأنصار ولم تكن من الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إذن فمن أنت؟ من أي الأقسام أنت؟ أنت خارج عن هؤلاء جميعا. فهذه الآية عمدة وحجة في تزكية الصحابة رضي الله عنهم وتعديلهم، وليسوا بحاجة مع تعديل الله لهم إلى السؤال عن أحوالهم من أحد من الخلق. أما الذين جاءوا من بعدهم فالله تعالى وصفهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أول من يدخل في هذه الآية هم التابعون، على المعنى الاصطلاحي التابعون هم الجيل الذي لقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء أول من يدخل. لكن الآية أعم، الآية يدخل فيها المسلمون إلى يوم القيامة. أول من يدخل فيها من؟ التابعون. في هذه الآية معيار لصلاح الاتجاه. اليوم الشاب المسلم يجد في المجتمعات الإسلامية اتجاهات كثيرة جدا، وكل اتجاه ماذا يدعي؟ يدعي أنه هو الصواب المطلق وأن غيره هو الضلال المطلق. فالشاب أحيانا يتأثر ببعض هذه الاتجاهات مدة من حياته، ثم بعد ذلك يتأثر باتجاه ثان، ثم يتأثر باتجاه ثالث، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني اللي كان مهتم في دينه بالمشكلات والمسائل الخلافيات والتي يكثر فيها النزاع، هذا الإنسان جعل دينه في الخلافيات، ما بنى دينه على الأسس ودينه على الواضحات ثم انتقل بعد ذلك إلى غيرها، لا، بنى دينه أولا على الخلافيات، فهذا لن يستقيم له شيء، كل ما رأى شيئا له بريق أكثر تبعه. المهم، ما هي العلامة التي تجعل أحد الاتجاهات أولى بالحق من اتجاه آخر؟ مذكورة في كلام الله تعالى: من يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن أهل الحق لا يبغضون أحدا ممن سبقهم، ولو خالفته في الرأي، ولو كان اختيارك العلمي مختلفا عن اختياره العلمي، لكن لا يكون في قلبك غل طالما أن له وصف الإيمان. ما تستطيع أن تحكم بكفره، هل تستطيع أن تحكم بكفر مخالفك؟ إذا حكمت بكفره خرجت من أهل السنة. طالما أنك لا تستطيع الحكم بكفره، إذا ماذا يجب عليك شرعا؟ ماذا يجب شرعا إذا لا حجة لك في خروجه من الملة؟ ما الواجب شرعا في هذه الآية؟ أن تستغفر له أيضا، تستغفر له، تدعو له، تترحم عليه، ولا يكون غل في قلبك. لذلك من وجد غلا هذا عليه أن يذهب إلى طبيب القلوب، في قلبه مرض. مهما اشتد الخلاف العلمي، تخالف بعلم لا تخالف بغل. الخلاف بعلم يختلف عن الخلاف بالغل. الخلاف بالغل والعياذ بالله تعالى يؤدي إلى تفرق الأمة. الخلاف بالعلم يؤدي إلى البحث عن الحق. أنت تقول هذا القول خطأ، وهذا ليس صوابا، وهذا ليس حقا. طيب ليش الحقد؟ لماذا الغل؟ لماذا ضيق الصدر؟ لماذا السب؟ لماذا الشتم؟ لماذا الضغينة؟ لماذا الأحقاد؟ لماذا كتب مؤلفة طويلة عريضة في طعن المسلمين لبعضهم؟ هذا غل حقد، هذا الله تعالى نهانا عنه. إما أن تحكم بكفره، وإما أن تنظف قلبك من الغل. طالما ليس كافرا إذن قلبك فيه مرض. لما يكون الرجل خرج من الإسلام أو هناك برهان على تركه للملة وخروجه منها، هنا تجرد سيفك في رقبتي. أما ما خرج من الإسلام وأنت لا تقول إنه خرج من الإسلام، وأنت تقول إنه مسلم، وأنت تقول نحن لا نكفر أحدا، طيب لماذا أنت حافظ؟ لماذا لديك غل على المسلمين؟ طهر قلبك من هذا الغل حتى تدخل في هذه الآية. المسلمون من بين أهل الأديان يحبون الأنبياء جميعا، كل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام نؤمن بهم ونحبهم ونصلي عليهم ونتقرب إلى الله بحبهم. وأهل السنة من بين الفرق يحبون جميع الصحابة، ما في صحابي واحد رضي الله عنهم في قلبنا غل نحوه أبدا، ولا صحابي. وكذلك أهل الحق لا غل عندهم لأحد من علماء المسلمين، طالما أنه لم يخرج بخلافه، لم يخرج من الملة، لم يخرج إلى كفر، لا غل لدينا. نخالف إلى الصباح ونقول خطأ إلى الصباح، لكن ما في قلوبنا غل. ننام وليس في قلبنا غل لعامة المسلمين، فضلا عن علمائهم، فضلا عن كبار الأمة. الاتجاهات المتعارضة اليوم لابد أن يكون لك غل مع أحد حتى تكون أنت على هذا الاتجاه بشكل دقيق، وتكون ملتزم باتجاهك الذي اخترته. يجب بالضرورة أن تنام وفي قلبك غل، معناها هذا الاتجاه ليس صافيا وليس هو الحق، ولا يوصلك إلى الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه علامة من علامات المنهج الحق. علامة أخرى، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله. إذا وجدت طريقا يختار من الإسلام شيئا ويترك من الإسلام أشياء، إذن هذا الطريق ليس مستقيما. مهما كان الأمر الذي اختاره مهما، كل فئة تقول هذا أهم شيء في الدين، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، لهذا أرسل الله الرسل، ولهذا أنزل الكتب. الأمر ليس خطابة، ليس الذي صوته أعلى يكون هو صاحب الحق. انظر إلى الحقيقة، إلى المضمون. ماذا اختاروا من الإسلام؟ اختاروا أشياء وتركوا أشياء. إذن هذا ليس الأمر مستقيما. هاتان العلامتان تختبر بهم الطرق. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذه علامة أولى. والعلامة الثانية الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طالما حكم بنفاقه يعني حكم بكفره. النفاق كفر. نفرق بين النفاق العملي والنفاق العقدي. النفاق العملي هذا ليس تكفيرا، أما النفاق العقدي طالما حكمت فلان منافق يعني كأنك قلت إنه كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن إذا وجدنا واحد ينافق النفاق العملي أيضا نفس القضية، نحن نحذر منه لا نقطع على الآخرة. الأمر الأخروي لا نقطع فيه. النفاق العملي الذي الآن الناس يرونه من بعضهم هذا لا يقتضي تكفيرا، لذلك لا يقتضي غلا أيضا، لا يقتضي غلا ويقتضي تحذيرا وتنفيرا وبغضا في الله إلى أن يزول السبب. ليس غلا ذاتيا، الغل هنا شيء أشد من الكره. الكره مشاعر نفسية، الغل صار شيء في القلب، شيء راسخ حقد. يعني الآن أنت قد تكره إنسانا لكن بعد أن يدير ظهره لا تفكر فيه، هذا كره. أما إنسان يأكل من عقلك كرها وغيظا وحقدا، ما لنا علاقة بأحد يأكل من عقولنا كرها له وغيظا له وغلا عليه، ولو كان منافق نفاق عمل. ما لا يستهلك المؤمن نفسه في الغل، هذا كله يستهلك من الدماغ، يستهلك من الاهتمام ومن البدن. أحيانا بعض الناس من شدة غله ينحف يضعف بدنه. نعم، نسأل الله السلام. ثم قال سبحانه ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم اثبتوا في حصولكم فإنا معكم كيفما تقلبت حالكم. هكذا المنافقون دائما، نحن معكم ونحن وراءكم، لما يأتي الجد يهربون. لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا نطيع من يأمرنا بخذلانكم. ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بها. فإن قيل كيف قال ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون بعد قوله لا ينصرونهم، قال سبحانه بعد قوله ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالجواب أن المعنى على الفرض والتقدير، أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الرهبة هي الخوف، والمعنى أن المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله، وهذا الواقع. أعداء الإسلام يخافون من المسلمين ولا يخافون من الله، لأنهم لا يؤمنون بالله فيخافون من المسلمين ولا يخشون الله. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي لا يقدرون على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. وهذا حال اليهود اليوم، ترى طفلا مسلما بيده حجرا في وجه رجل يلبس الدروع ومعه كل أنواع الأسلحة، الطفل بالحجر، وذاك يختبئ خلف العربة، يختبئ خلف المسطحة، يختبئ خلف الجدار. لذلك هذا الوصف فيهم قائم إلى يوم الناس هذا. أيضا يبنون جدارا عازلا، يقول الجدار العازل، يبنون من الإسمنت جدارا طويلا، بأيديكم الطائرات وبأيديكم المدافع والدبابات والقنابل، وتخافون تبنون جدارا. هذا مصداق قول الله تعالى أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، يعني عداوة بعضهم لبعض. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء. نحن نظن أن الكفار يحبون بعضهم وأنهم يقاتلوننا جميعا. نعم هم يقاتلوننا جميعا، لكنهم لا يحبون بعضهم. بأسهم بينهم شديد، هم مثل اللصوص. اللصوص يتفقون على السرقة، بعدما تحصل السرقة يتقاتلون عليها، والأقوى منهم يقتل الآخر. فالشعوب الإسلامية اليوم هي محل السرقة، وهؤلاء الكفرة هم السراق، يجتمعون ليقتلوا ويسرقوا الشعوب الإسلامية، ويختلفون فيما بينهم، لكن لا نرى خلافهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي هؤلاء اليهود الذين هم بنو النضير، هذا السياق في بني النضير. كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير فكانوا مثلا لهم، وقيل يعني أهل بدر الكفار فإنهم قبلهم ومثلا لهم في أن غلبوا وقهروا، والأول أرجح أنهم بنو النضير، لأن قوله قريبا يقتضي أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة، وذلك أوقع على بني قينقاع. وأيضا فإن تمثيل بني النضير ببني قينقاع أليق، لأنهم يهود مثلهم، وأخرجوا من ديارهم كما فعل بهم، وذلك هو المراد بقوله ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، قبلهم قريبا يعني ظرف زمان. طيب، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، مثل الله المنافقين الذين أغووا يهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان، فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه. والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس، يعني جنس الشيطان وجنس الإنسان. وقيل أراد الشيطان الذي أغوى قريشا يوم بدر وقال لهم إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. وقيل المراد بالإنسان برصيص العابد، فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف الفضيحة فزين له قتلها، فلما وجدت مقتولة تبين ما فعل فتعرض له الشيطان وقال له اسجد لي وأنجيك، فسجد له فتركه الشيطان وقال له إني بريء منك. وهذا ضعيف في النقل، هذا من الإسرائيليات، والأول أرجح. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. الضميران يعودان على الشيطان والإنسان، وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أمر بأن تنظر كل نفس ما قدمت من أعمالها ليوم القيامة، ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد من الحسنات. وإنما عبر عن يوم القيامة بغد تقريبا له، يعني يوم القيامة كأنه في الغد، لأن كل ما هو آت قريب. فإن قيل لما كرر الأمر بالتقوى، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه تأكيد، والآخر وهو الأحسن أنه أمر بالتقوى أولا استعدادا ليوم القيامة، ثم أمر به ثانيا لأن الله خبير بما تعملون، فلما اختلف الموجبان كرره مع كل واحد منهما. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني الكفار، والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الترك أو الغفلة، أي نسوا حق الله فأنساهم حقوق أنفسهم والنظر لها. أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الآية توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن، فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن، فما ظنك بابن آدم؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم أثنى الله على نفسه سبحانه بذكر أسمائه وصفاته، فقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أي يعلم ما غاب عن المخلوقين وما شاهدوه. وقيل الغيب الآخرة والشهادة الدنيا، والعموم أحسن. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، مشتق من التقديس، وهو التنزه عن صفات المخلوقين، عن كل نقص وعيب، وصيغة فرعون للمبالغة كالسبوح. السلام في معناه قولان، أحدهما الذي سلم عباده من الجور، والآخر السليم من النقائص، وأصله مصدر بمعنى السلامة، ثم وصف به مبالغة أو على حد مضاف تقديره بالسلام. المؤمن سبحانه فيه قولان، أحدهما أنه من الأمن، أي الذي أمن عباده، والآخر أنه من الإيمان، أي المصدق لعباده في إيمانهم وشهادتهم على الناس يوم القيامة، أو المصدق نفسه في أقواله. المهيمن في معناه ثلاثة أقوال، الرقيب والشاهد والأمين. قال الزمخشري أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء. الجبار في معناه قولان، أحدهما أنه من الإجبار بمعنى القهر،